السؤال الثاني بارك الله فيك، قال هل يشترط تملك السلعة حين البيع؟ مثال: مصنع يصنع ويبيع المنتج على الوصف أو بيع الأنموذج، ويتم الاتفاق على كل شيء وتوقيع عقد البيع، ثم بعد ذلك يبدأ المصنع في تصنيع المنتج. أريد من فضيلتكم التكرم بتوضيح شامل لكيفية البيع في هذا الوقت بالذات، حتى حيث تغير الوضع وصار البيع والاتفاق عبر البريد الإلكتروني. نريد معرفة كاملة للشروط هذا البيع وكيف يكون، وجزاكم الله خيرا. أولا، حديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك ليس على ظاهرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في رواه البخاري من حديث ابن عباس قال: قدم رسول صلى الله عليه وسلم المدينة وكانوا يسلفون في التمر والبر والشعير السنة والسنتين والثلاث سنين، والسلم أن يدفع الرجل المال قيمة السلعة ثم بعد ذلك يأخذ السلعة بعدها. فكان الصحابة يدفعون الأموال لرجال خارج المدينة أو يدفع لهم بتمر المدينة المال قبل أن تطرح وتثمر الثمرة والنخل أو هكذا، ولكن كان محددا. لذلك قال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فلذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المعاومة من العام وعن بيع السنين، حديث صحيح مسلم وفي غيره. فالإنسان لا يجوز له أن يذهب ويشتري مثلا المنجة مثلا قبل أن تطرح والعنب أو أي فاكهة، هذا لا يجوز. ولكن الذي يجوز البيع بكيل معلوم، مثلا سيشتري طنين من التمر فهو محدد، هذا هو السلف. فبيع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك، إنما هو المراد به حتى لا يقع الناس فيما يؤدي إلى المشاجرة والشقاق بينهم. فالإنسان يجوز له أن يبيع ما ليس عنده إن حدد البيع. أتى رجل إلى رجل وقال: أريد ثلاجة مثلا ماركة كذا وببابين ولونها أبيض وماركتها كذا وكذا وكذا محددة تماما وهي ليست عنده، فيجوز له أن يدفع المال كله ويأتي بعد ذلك يأخذها. فهذا لا يعتبر بيع ما ليس عندك، لأن بيع ما ليس عندك الحديث مصروف عن ظاهره ببيع السلم. نفس الأمر في هذه المسألة، يجوز للمصنع أن يصنع ويفعل ما حدث مع هذا، ولكن بشرط أن يدفع المال كله، قيمة السلعة كلها، قيمة السلعة كلها تدفع، هذا هو السلم. شرط السلم أو السلف أن يعطي المشتري الثمن السلعة كلها ثم بعد ذلك يأخذها بعدها بسنين. كذلك قد يتفق بدون إبرام العقد، بمعنى ما يسميه الفقهاء بالوعد، وعد بالبيع. تقول لفلان: أريد لك منك أن تشتري لي سيارة كذا أو ثلاجة كذا أو غسالة كذا، وتتفق من غير دفع مال، هذا يسمى في الفقه الوعد بالبيع. فإن وعدك أن يأتي إليك بهذه السلعة بعد أسبوع مثلا، فإن أتيت بعد الأسبوع ووجدت السلعة التي طلبتها، فالعقد والبيع إنما يقع عند الاستلام والتسليم، أنت تواعدت معه على أن يأتي لك بغسالة ثم بعد شهر أو أسبوع أتى بالغسالة، فدفعت المال وأخذت الغسالة بعد شهر من وعدك، فالوعد لا يسمى بالبيع. فسواء كانت هذه الصورة بالوعد أو بصورة السلم، فهاتان الصورتان صحيحتان. الذي يحدث أن يقوم عقد البيع ويدفع جزء من الثمن، هذا لا يجوز في السلم، لا يجوز، لابد أن يدفع كل الثمن أو يكون عدة ولا يدفع إلا عندما يستلم هذا الأمر. مسألة التسليم والاستلام أو مثلا الدفع عن طريق النت والبريد الإلكتروني، هناك بعض الأمور التي يسر أمرها بحيث يدفع في نفس الوقت. يعني مثلا رجل له حساب فيضاف المال إلى حسابه من باب الضرورة، على أساس أنه إنسان إن أراد أن يأخذ مالا من طريق النت من دولة غريبة، فالطريقة الوحيدة أن يأخذها عن طريق البنك، وهذا ما أبيح للضرورة يقدر بقدره.